بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 39 بعد 600 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما الجمع بين قول الله تعالى ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله عن يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيه وإخوته وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو؟ فإن المعلوم أن الله أرسل الأنبياء من أهل القرى، ولم يكن أحد منهم من أهل البوادي، فكيف بهذه الآية التي هي عن يوسف عليه الصلاة والسلام عندما التقى بوالده وإخوانه وأمه فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو؟ فهذا أجاب عنها العلماء، هذه الآية أجاب عنها العلماء كما قال الشنقيطي رحمه الله بأجوبة، ولكن يعني الجواب الراجح منها والقول الصحيح أن يعقوب عليه الصلاة والسلام نبئ من الحضر، وإنما انتقل إلى البادية بعد ذلك، إنهم انتقلوا إلى البادية، وإلا فهم أصلا من أهل القرى، وهو نبئ وهو في الحضر ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية. فهذا هو القول الصحيح في هذه الآية في الجمع بين ذلك. والسؤال الثاني: هل من الجن رسل؟ والجواب أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم إلى 3 أقوال. القول الأول: قالوا أن رسل الجن هم من البشر، ولم يبعث إلى الجن رسول منهم. هذا قول جمهور العلماء، وهذا هو القول الصحيح، أن الرسل هم من البشر سواء كانوا للجن أو للإنس، الرسل من البشر. والقول الثاني أنه ليس في الجن رسل، ولكن منهم نذر عن الرسل، وهذا لا يتعارض مع القول الأول، فليس في الجن رسل ولكن منهم نذر ينذرونهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن أنذروا قومهم، فالجن منهم نذر. والقول الثالث أنه قد بعث إلى الجن رسل منهم، قالوا بأن من الجن رسل، وهو رأي مقاتل والضحاك وابن حزم. والذي ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الجمهور والضحاك ومن معه متفقون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس معا، وإنما الاختلاف بينهم من قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة لابد أن تنتبه لها، فإنه اتفاق بين العلماء أنه النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الجن والإنس، لكن قبل النبي عليه الصلاة والسلام الخلاف على ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالضحاك وابن حزم ومقاتل يقولون بأنه قد بعث إلى الجن رسل منهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على خلاف ذلك أنه لم يبعث من الجن رسول، لم يبعث من الجن رسول. وقول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. وقوله منكم لا يدل على الجمع، على المجموع لا على الإفراد. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: ولما كانت الجن ممن يخاطب ويعقل قال منكم، وإن كانت الرسل من الإنس وغلب الإنس في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث في الخطاب، عندما يكون مذكر ومؤنث يكون اللفظ للمذكر على الغالب، وفي التنزيل أيضا قال الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمعروف أنه يخرج اللؤلؤ من المالح دون العذب، فكذلك الرسل من الإنس دون الجن، من الإنس دون الجن. قال الألوسي رحمه الله ومنكم أي من جملتكم، لكن لا على أن يأتي كل رسول كل واحدة من الأمم، ولا على أن أولئك الرسل من جنس الفريقين معا، بل على أن يأتي كل أمة الرسول خاص بها، وعلى أن تكون من الإنس خاصة. وهذا هو المشهور أنه ليس من الجن رسل وأنبياء. والدليل الثاني قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال القرطبي وهذا رد على القائلين لولا أنزل عليه ملك، أي أرسلنا رجالا ليس فيهم امرأة ولا جني ولا ملك. قال الحسن لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط، ولا من النساء ولا من الجن، لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط ولا من النساء ولا من الجن. وأصرح دليل وأقوى دليل على هذه المسألة أنه أن الجن هم ليس منهم رسل، وأن الرسل هم من الإنس، قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم ذكر الله بعد ذلك مجموعة من الأنبياء. وقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، أن هذه الآية هي أصرح آية في كون الرسل من البشر، كلهم من ذرية نوح وإبراهيم. قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فبعد ذلك قال القرطبي لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه، فالأنبياء كلهم من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم. ولم يعني يذكر عن الجن أنهم يعني جاء منهم رسل. قال فمجموع الأدلة التي دلت على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن كثيرة، تفيد أن الرسل المبعوثين إلى الجن هم من البشر، كما هو الشأن في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين. قال شيخ الإسلام لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، كما ذكرنا هذا أن هذا إجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول إلى الجن والإنس، وإنما الخلاف عما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة من السنة، من قول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومن ضمن ذلك قال وبعثت إلى الأحمر والأسود، وبعثت إلى الأحمر والأسود، فالأحمر والأسود المراد بهم الجن والإنس، المراد بهم الجن والإنس في بعض الأقوال. فهذا القول هو يؤيد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس جميعا. وأدلة هذا كثيرة، وهذا هو الراجح والله أعلم من كلام أهل العلم، كما قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني هذا يستأنس بهذا الدليل أن الله يقول لو كان الملك الذي طلب هؤلاء المعاندون أن ينزل عليهم ملك، ولو أنزله الله ملكا لجعله على صورة رجل، جعله على صورة رجل وللبس عليهم ما يلبسون، فسيقولون كيف يأتي يعني رجل منا، ولا يؤمنون أنه ملك من الملائكة. فالراجح هو القول قول الجمهور بأنه ليس من الجن رسل، ليس من الجن رسل، وأن الرسل هم من الإنس، والله أعلم بالصواب. هذا الذي يترجح، هذا الذي يترجح، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ونعلم أنه كل كما سيأتينا أن الله سبحانه يقول ولكل قوم هاد، أن الله سبحانه وتعالى يبلغ الجميع الحجة، ولكل قوم هاد يبلغهم الله سبحانه وتعالى بكيف يشاء، كيف يشاء وبمن يشاء من خلقه. هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن الجن ليس فيهم رسل. أما قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم، ويكون هذا من ما كان يسميها أهل العلم الكلام للمجموع، الكلام للمجموع، منكم أي من مجموعكم، من مجموع الإنس والجن. كما ذكرنا قبل دروس طويلة ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمعلوم أن النصارى ليس لهم إلا نبي وهو عيسى عليه الصلاة والسلام وهو في السماء ليس بمقبور، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ قال العلماء هذا باعتبار المجموع، باعتبار مجموع أمة اليهود والنصارى، وإن كان ذلك في اليهود والنصارى يتخذون هذا في الصالحين منهم، فيقول أهل العلم هذا باعتبار المجموع، باعتبار مجموع أمة اليهود والنصارى، وهذا باعتبار أمة الجن والإنس، يأتكم رسل منكم من مجموعكم، وذلك يعني مرج البحرين يلتقيان باعتبار المجموع، باعتبار مجموع البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهلا فهو يخرج من المالح، وغير ذلك من الأدلة. وأصرح دليل كما ذكرنا أن الله جعل النبوة في ذرية نوح وذرية إبراهيم، قال الله وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والله أعلم وأحكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.